تفسير الآية 6 من سورة لقمان، يقول تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. أي وإذا كان هناك محسنون ذكروا في الآيات السابقة، مؤمنون بربهم، متمسكون عاملون بكل أخلاق إسلامهم، مفلحون سعداء في الدارين، فهناك من الناس تعساء فيهما لأنهم باعوا دينهم ونسوا ربهم وآخرتهم واشتروا بدلا من ذلك لهو الحديث، أي اختاروا وأحبوا وسعوا وبذلوا جهودا وأموالا وغيرها في اللهو، أي في الانشغال بما هو حقير عما هو كبير، وبما هو شر غالبا أو دائما عما هو خير، وكانوا منشغلين في معظم أو كل حديثهم وفكرهم وعملهم بين الشر والفساد والكلام في السوء والاستماع له والتخطيط والتنفيذ لما هو ضرر وما شابه هذا. وهذا الذي يشتري لهو الحديث ما يفعل كل ذلك، ما يفعل كل ذلك إلا لكي يحاول أن يضل الناس عن سبيل الله، أي ليبعدهم عن طريقه، طريق القرآن، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدارين، وما كل ذلك إلا لأنه مستفيد منتفع من نشر هذا اللهو، يستفيد ثمنا ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ثم أيضا أثناء إضلاله لذاته ولغيره هو يهزأ ويسخر من سبيل الله متوهما أنه سيستزيد قدرة على خداعهم وإضلالهم. قوله تعالى: بغير علم، أي هذا وأمثاله يفعلون ذلك بغير عقل، أي بغير تعمق وتدبر في نتائج الأمور، كأنهم كالجهلة الذين ليس لديهم أي علم نافع مفيد، وما ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم فلم يحسنوا استخدامها بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على أثمان الدنيا الرخيصة. قوله تعالى: أولئك لهم عذاب مهين، أي حتما سيكون لهم في دنياهم أولا كل عذاب يهينهم ويحط من شأنهم ليكون مقابلا لاستهزائهم بالله ورسله وقرآنه وإسلامه في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم، ثم قطعا سيكون لهم في أخراهم من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم.